ها اي ممكن تكسر. طيب لو جعلناها من 12 ما يمكن ايضا، يعني لو جعلتها من 12 لن تصح من 18، ما يمكن تصح من 18، تصح من كم؟ شوف الان المسألة ام قلنا كم شيء ام وجد وثلاث اخوه، الام ان لها السدس والجد والاخوه، جد حضرها ثلث الباقي. لو جعلنا المسألة من 12 الام السدس واحد يبقى كم؟ السدس اثنان يبقى عشرة، نفسه. إذا ها فهذه الصورة ترجح أن الأصل في ثمانية، أن 18 أصل وليس مصح، يعني ما يمكن تصحح لا من 3 إلى من 6 ولا من 12. طيب هذه جرب ها الأم كم؟ اثنان. ضع من اثنين اثنين عشر. سبعة. ولا حظ للجد؟ ثلث الباقي. طيب ثلث الباقي كم؟ هو الأصل المسألة من 36، لا هي المسألة من 60، هذه ما تتأتى أيضا فيها، ما يتأتى فيها التصحيح، يعني بيبقى كسر، لكن اجعلها من 36، اجعل أصل المسألة من 36. وش السبب؟ السبب ان هناك ثلث باقي، لا ثلث الباقي 36 للأم 6 وللزوجة 9. كم بقي؟ 21. ثلث الباقي، ثلث ال 21 7، والباقي 14، ولم تحتاج إلى مصححة نفسها. إيه صح. أنت صحح. طيب صحح. 3 في 36. وين طريقة الحمل أو ما؟ وضع الحمل. ها؟ الحمل وضع. لا هذه ما فيها حمل. نعم طيب يلا. لو كان الإخوة مثل 2 ما احتجنا، لو كانوا 7 ما احتجنا. الإخوة هنا لو كانوا 2 لم نحتج، لو كان 2 أو 7 أو 14. لكن دفعت 2 ما يمكن. ما يمكن إلا إذا كان الجد، إذا كان الإخوة إما 7 وإما 14. طيب شوف المسألة الأولى اللي هي أصل 18، أم وجد وثلاثة إخوة لغير أم. أم وثلاثة إخوة لغير أم، المسألة عندنا من 18. لو ثلث الباقي ثلث الباقي خمسة اي وعشرة في انكسار اي صح. 3 في 18